الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله تعالى أيها الأخوة الأكارم وأيتها الأخوات الكريمات. اليوم إن شاء الله تعالى موعدنا مع محاضرة في غاية الأهمية، وهي متعلقة بمسائل في العين والحسد، استمراراً لما بدأناه في الوقوف على العديد من المسائل التي تخص الأمراض الروحية والتي حدث فيها في الحاضر كثيراً من كثيرا من الخطأ وكثيرا من الغلو. فنسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد على أن نقف وقفة علمية نبين فيها الحق من الباطل والصواب من الخطأ، موردين بذلك الإصلاح ومريدين بذلك التوجيه والإرشاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لماذا محاضرة الليلة في غاية الأهمية، وقد تكون أهم من المحاضرات السابقة من بعض الجهات؟ ذلك أن موضوع السحر، وقد تكلمنا في بعض مسائله، ولا نقول أنني قد تكلمت في كل المسائل المتعلقة به، وإنما حاولت أن أجمع معظم المسائل وما تبقى منها، لعل إن شاء الله تعالى نناقشها في المجموعة التي سوف ننشئها على الواتساب، ويكون بيننا تباحث ونقاش في بعض المسائل. قد تكون مسائل مستجدة في هذا الباب، باب السحر والشعوذة، وهي من مسائل العقيدة التي كما قلنا يجب أن ننبه عليها العامة. الفرق بين تلك المسائل وهذه المسائل من أوجه: أولا، لا يخفى عليكم أن السحر كما أخبرنا مبعثه ومنشأه من ساحر، يعني لن يكون موجود هذا السحر في المجتمع إلا بوجود الساحر. وذكرنا أن خطره أعظم من العين والحسد من جهة العقيدة، فإن الساحر، وحتى لا نكرر إنما من باب المقارنة، فإن الساحر يسعى إلى إفساد المجتمع عقائديا والإضرار بالناس في دينهم ودنياهم، بينما العين والحسد تكون أخطر وأعظم من السحر في جهة الانتشار والمنشأ والمصدر. فعدد السحرة ليسوا يعني متساوين مع عدد العينين والحاسدين، فإن العين والحسد منشأها أي شخص قد تنبعث منه، وسنذكر ذلك ونبينه، دون يعني أن يصل إلى درجة الكفر مثل ما هو الحال عند الساحر، بل قد لا يقصد الضرر في بعض الأحيان. لذلك جاء التنبيه منها في السنة، وجاء التنصيص على الرقية منها أكثر من السحر. وسنقف على النصوص الشرعية في هذا الباب لأنها كثيرة جدا، كثيرة جدا جدا، ولا يخفى عليكم كتب السنة مليئة، بل أبواب قد جعلت في هذا الباب من باب التنبيه على هذا الأمر. إذن من ناحية المبدأ، المنشأ ومبدأ هذه الأمراض، فإن العين والحسد منتشر أكثر من السحر، وإن كان أصبحنا نرى كذلك انتشارا للسحر في الآونة الأخيرة. كذلك في بعض الأمور في قوة التأثير، في قوة التأثير قد تكون للعين والحسد، جاءت نصوص تنص على أنها تدخل الرجل القبر، وفي بعض الروايات أن أكثر من يموت من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعين، ولم يذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم في السحر. إذن فالضرر البدني والضرر الذي يكون على الأجساد والأبدان يكون من العين أعظم من السحر، يكون من العين أعظم من السحر. وليس من باب هذا الكلام، ليس من باب التقليل من شأن أو من خطورة السحر، وإنما من باب المقارنة. والأمر الآخر ذكرناه هو ماذا؟ هو مسألة الفرق، الفروق التي تكون بين الساحر وبين العائن والحاسد. إذن الواقع الآن الذي نراه والذي نعيشه والذي نسمع عنه والذي قد يخفى على الكثيرين، أن العين والحسد آثارها عظيمة وآثارها كثيرة مشاهدة في المجتمع، مشاهدة عند الناس، أثارها الحقيقية أو أثارها الذهنية إن صح التعبير. كيف ذلك؟ معنى ذلك أن أثارها الحقيقية والتي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن العين حق، أن لها آثار حقيقية نراها عند كثير من الناس ممن أصيب، يعني نراها عند المصابين. فكون الإنسان قد ولج هذا الباب وعرف عنه الرقية، فكانت تأتينا يعني حالات كثيرة جدا جدا جدا في هذا الباب، هذا الحالات التي تأتي والحالات التي نوجهها مثال، فما بالك الحالات التي لا تأتي ولا تدري عن نفسها. هذا في مسألة اللهم حمد رسول الله، هذا في مسألة الخطورة ومدى انتشارها. نأتي الآن إلى مسألة تعريفها، ما هي هذه العين، ما هي هذه الحسد، ما هو الحسد. كنت قد في المحاضرة الأولى أتيت بالأدلة على حقيقتها وعلى وجوب الإيمان بها، كونها يعني قد أتى القرآن بآيات تنص على وجودها، وكذلك السنة في الصحيحين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تثبت أثرها ووقعها. أما في تعريفها فأن جل التعريف التي وقفت عليها هي تعريف لأهل العلم يفسرون هذه الظاهرة أو هذا المرض بحسب يعني اطلاعهم وبحسب معرفتهم لهذا الأمر. فابن حجر مثال، ابن حجر رحمه الله يقول: العين هو نظر باستحسان مشوب بحسد من خبيث الطبع يحصل للمنظور منه ضرر. هذا تعريف عام للعين والحسد. قال هو العين نظر باستحسان، يعني يستحسن الشيء ويعجبه ذلك الشيء، ثم يدخل ذلك الإعجاب حسد، وهذا الفارق بين العين والحسد، يدخل ذلك الإعجاب حسد من خبيث الطبع. أكيد الحسد لا يكون إلا ممن خبث طبعه. فماذا يحصل؟ يكون نتيجة ذلك ماذا؟ يحصل للمنظور منه ضرر. أكيد دائما نقول بإذن الله. ابن القيم من أكثر العلماء رحمه الله جميعا تكلم في هذا الباب، فجل كتب ابن القيم تعرض لهذه المسألة. ومن أراد صراحة التفصيل الدقيق في هذه المسائل فيرجع إلى ابن القيم في كتابه الداء والدواء، طب القلوب في كتابه الوابل الصيب، وأعظم كتاب فصل فيه هذا الأمر في الزاد، زاد المعاد، كتابه الزاد جعل فصولا في ذلك، من ضمنها فصل يقول فيه أو فصول، هي قال فصول في هديه صلى الله عليه وسلم في العلاج بالأدوية الروحانية الإلهية المفردة والمركبة منها ومن الأدوية الطبيعية. وجعل الفصل الأول قال فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصاب بالعين، فهو يذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. ولما جاء يعرف العين وقال إن الطائفة تعرفها أن العائن إذا تكيفت نفسه بالكيفية الرديئة انبعث من عينه قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. إذن تعريفات كثيرة، بعض الأحيان يسميها ابن القيم سهام، وبعض الأحيان يسميها قوة سمية تتصل بالمعين فيتضرر. وينقل عليه العلم قالوا ولا يستنكر هذا، كما لا يستنكر انبعاث قوة سمية من الأفعى تتصل بالإنسان فيهلك، وهذا أمر قد اشتهر عن نوع من الأفاعى أنها إذا وقع بصرها على الإنسان هلك، فكذلك العين. إذن هو هنا يستدل يعرف بالعين وطريقة تأثيرها ويستدل لها لإثباتها، لأن الذين أنكروا مثال هذه العين وكيفية تأثيرها أنكروها من باب أنها شيء لا يعقل، شيء لا يعقل. دائما يعني كما تعلمون سجال وحرب كبيرة جدا بين الطب العضوي المادي والطب المبني على صح تعبير الطب الروحاني، هذا وهو طب مبني عندنا على يعني على الأدلة الشرعية، ما جاء في النصوص يثبت أثرا معينا من الأمراض فنحن نثبته. العين هذه يعني ليس عند المسلمين فقط، كثير من غير المسلمين يؤمنون بها ويقولون أنها قوة خفية، ويعني يؤمنون بتأثيرها، ولكن الطب الحديث هذا والطب يعني المادي هذا أصبح يعارض هذه الأمور. لكن ابن القيم انظر سبحان الله، اسمعوا معي كيف أنه يرد عليهم ويستدل لذلك باستدلال عقلي يقيس به هذا المرض على مرض أخرى. فيقول أن هذه الكيفية، يقول عفوا أن حينما فسر العلاقة بين الإصابة بالعين وبعد ذلك حينما فسر العلاقة بين الإصابة بالعين وكيفية الشفاء منها يذكر قال أن العين هذه عبارة على شعلة من نار، شعلة من نار، وفي بعض ألفاظه قال سهام تنبثق وتخرج من العائن أو الحاسد فتصيب الرجل المصاب يعني المحسود أو المعيون، وبحسب حال ذلك المعيون وبحسب حال ذلك المحسود كيف تؤثر فيه. ويذكر أنها هي من الأرواح، وأن الروح هي روح الحاسد مؤذية للمحسود أذى بينا. ويستدل أن أكبر دليل في ذلك يقول أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شره، شر العين ومن شر الحاسد إذا حسد. وجاء وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأبتر وذي الطفيلتين وهي من الثعابين من الحيات، هي قال أنهما يلتمسان البصر ويسقطان الحبل، يعني بمجرد أن يرى هذا الثعبان يأتي نظره على المرأة الحبلة إلا ويسقط جنينها. وكذلك يعني إذا جاء بصره على عين أحد يعني تقابله فكثير بأن يذهب بصره. فقال هذه العلاقة يعني مسألة هذه ثابتة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري وفي مسلم من حديث ابن عمر، فهذا قاسها، قاس أثر العين بين الناس، العين والحسد، بهذا الأمر الذي يكون بين هذا الحيوان وتأثيره. إذن هي عبارة على قوة يعني خبيثة في الروح، في النفس. لذلك من أسمائها النفس، هي العين تسمى بالنفس كذلك، تخرج وتنبعث حينما يرى الشخص ما يعجبه ثم يتمنى مثال زواله أو يتمنى يعني فساده، فتنبثق هذه الروح وتسميها سهاما، سميها قوة خفية. بعض الذين يعني بالغوا في الاجتهاد سموها الآن طاقة سلبية وغيرها من التسميات الموجودة. ويستدل كذلك ابن القيم استدلال آخر رائع. ماذا يقول؟ قال: ألا ترى أن الشخص بمجرد في بعض الأحيان ينظر إليه شخص آخر فيحمر وجهه، يشعر بحرارة لأجل يعني حياء منه، وفي بعض الأحيان يصفر وجهه خوفا من الشخص الثاني. فقال: بمجرد النظر فقط يتأثر البدن، تتأثر المشاعر، فهذا من باب أولى، قال، أن تحدث أمور أخرى. أكيد يعني بعض الناس في اللقاءات إذا اجتمع بشخص بينه وبينه مثل علاقة معينة، قد يكون خوف، قد يكون حياة، وقد يكون حب، وقد تكون يعني أمور، فتكون ثم ردة فعل تظهر على وجه ذلك الشخص أو حتى على جسمه، قد يرتعد خوفا، قد كذا، فشابهها بهذا الأمر ابن القيم، وفصل الحديث في ذلك. طيب، العين الآن والحسد كيف تؤثر؟ كيف تؤثر؟ هنا المجال يعني قد يأخذ منا وقت كبير جدا لذكر التفاصيل التي قد لا نحتاجها، يعني تدقيق ومسائل قد يقع فيها خلاف، ونحن دائما نريد إيش؟ أن نقف على النصوص الشرعية الثابتة التي تجمع ولا تفرق. بمعنى يعني بعض الناس فسرها كما قلت على أنها، لما أخذ كلام ابن القيم زاد فيها أن هذه السهام عبارة عن طاقة سلبية تجتاح الجسد، وقسم الجسد إلى جسد حقيقي فيزيائي وجسد آخر سماه جسد أثيري، وقال أنها تخترق، أن الإنسان عنده هالة تحيط بجسمه، تخترق تلك الهالة، والهالة هذه الآن تستطيع قياسها ببعض الأجهزة التي تظهر هالة الشخص، وهي يعني قد تكون متينة وقد تكون رقيقة، وتخترق هذه السهام تلك الهالة في جسد المصاب، وتحدث بعد ذلك أمراضا بحسب كيفية يعني عملها. فمن أعمالها أنها تصيب العضو أو تصيب بعض الغدد المسؤولة على إفراز بعض الهرمونات، أو تصيب يعني بعض الأعضاء أو الدماغ، وتفسيرات كثيرة جدا يعني. لكن كيف تحدث؟ هل يجب مثال في التفريق بين العين والحسد؟ هنا لابد أن نفهم الفرق بينهما. يعني الفرق بينهما أن العين نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، منها ما هي عين معجب، عين ودود يسميها بعض، وثانية عين حسود. العين المعجبة هي إنسان رأى شيئا عند أخيه أو في ابنه أو عند من يعني يلتقي به فأعجبه ذلك الشيء منه، إما لباسا، إما جمالا، إما طبقة لسان، إما يعني أي شيء قد يكون فأعجبه ونسى. وسنستدل بقصص كثيرة يعني موجودة في السنة، ولكنه للأسف هنا لم يبرك بمعنى أنه لم يقل تبارك الله. سنذكر بعد ذلك يعني كيف الإنسان يوقف هذه العين إذا خاف أن يكون هو سببا في ضرر أحد، إنه قد يصيب نفسه كما ذكر ابن القيم. هذه اجتهادات منه، اجتهادات يعني ابن القيم في مسألة أن العين قد يصيب نفسه، شخص قد يعين نفسه، واضح. وهو يعني اجتهاد منه في ذلك، ومسألة هذه قد تكون يعني محل خلاف، والله أعلم. فيذكر أن منها ما تؤثر في الإنسان كيفيتها بمجرد الرؤية من غير اتصال به لشدة خبث تلك النفس، هذه مسألة الحسد. يعني في بعض الأمور يشترط فيها الرؤية، في بعض الأمور قد لا تشترط فيها الرؤية. قال: وكيفيتها خبيث، الخبيث المؤثرة والتأثير غير موقوف على الاتصالات الجسمية كما يظنه من قل علمه ومعرفته بالطبيعة والشريعة. قال: بل التأثير يكون تارة بالاتصال، وتارة بالمقابلة، وتارة بالرؤية، وتارة بتوجه الروح نحو من يؤثر فيه، وتارة بالأدعية والرقى والتعوذات، وتارة بالوهم والتخيل. ونفس العائن لا يتوقف تأثيرها على الرؤية، بل قد يكون أعمى فيوصف له الشيء فتؤثر نفسه فيه وإن لم يره. وكثير من العائنين يؤثر في المعين بالوصف من غير رؤية، بالوصف من غير رؤية. ثم بدأ يعني يذكر العلاقة بين العائن والحاسد، وقال أن الحاسد أعم من العائن. فعنده أن كل، هو هنا قال أن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن، يعني كل عائن حاسد. وهذا أنا صراحة لا أسلم به. لماذا؟ لأن عندنا من يكون هو عائن وليس بحاسد، ولدينا دليل في ذلك في حديث صحيح عن واقعة حصلت بين الصحابين، صحابيين وهم سهل بن حنيف وسعد بن ربيع. فتلك الحادثة سنذكرها ونستدل بها كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم عالج تلك الحالة. فتلك العين كانت عين معجبة، فالعين المعجبة قد تؤثر ولكن قد لا يكون معها حسد، إنما هي فقط معجبة لكنها هي تؤثر، وتأثيرها قد يصل ويبلغ مبلغ الإذى والقتل والموت. إذن قوله فكل عائن حاسد وليس كل حاسد عائن قد نعكسها، قد نقول أن كل حاسد عائن، كل حاسد قد يكون عائنا، بينما ليس كل عائن حاسد هكذا. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ من الحسد، من شر حاسد إذا حسد. والحاسد لا شك أن أثره أعظم من العائن، أعظم، لأنه يتمنى زوال تلك النعمة، يتمنى زوال تلك النعمة التي أخبر بها أو التي رآها. هذه بعض يعني الكلام، عشان قلت لك أنا يعني لا أريد أن أفصل في تفسيرها، إنما نؤمن بماذا؟ بأن هذه العين هي شيء قدره الله سبحانه وتعالى، تكون تنبعث من الناس إلى ناس آخرين، يعني علاقة بين العائن والمعين. هذا العائن هو أي إنسان، قد تكون أنت تسمع كلام معين يعجبك لا تقول تبارك الله، ولا يكون الشخص الثاني محصن يعني فيصاب وتؤثر فيه العين أثر بليغ. بينما إذا كان الشخص الثاني محصن فلن تخترقه العين بإذن الله سبحانه وتعالى. الأدلة على ذلك كثيرة وكثيرة جدا التي تذكر لنا مسألة العين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس: العين حق. إذن هي حق، هي حقيقة نجزم بوجودها وبتأثيرها. وقال: ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. هذا الحديث في مسلم. وعند مسلم كذلك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. سنذكر تفسير ذلك. إذن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الرقية منهما، من هذه الثلاثة، لأنها أشياء يعني تؤثر فتمرض ويجب الرقية منها. وجاء كذلك من حديث أبي هريرة في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق، هكذا وحدها. وعند سنن أبي داود عن عائشة قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. هذا في مسألة كيفية إبطالها سوف نذكره، أنا أذكر الآن الأحاديث التي جاءت في الصحيحين. كذلك عن عائشة قالت: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمرني، قالت أو أمر أن نسترقي من العين. هذا فيه يعني جواز طلب الرقية من العين، أن نسترقي من العين. وجاء كذلك عند الترمذي من حديث سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة أن أسماء بنت عميس قالت: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قالت: ماذا تصيبهم العين؟ يعني هي شخصت حالتهم أنهم مصابون بالعين. قالت: أفأسترقي لهم؟ يعني أطلب الرقية لهم، أرقيهم؟ فقال: نعم، فلو كان شيء يسبق القضاء، في هذا اللف الحديث قال القضاء هنا، لسبقته العين. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الإمام مالك هذه القصة، رواها الإمام مالك رحمه الله عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: رأى عامر بن ربيعة، ليس سعد، عامر بن ربيعة رأى سهل بن حنيف يغتسل، مر بسهل بن حنيف وهو يغتسل، وفي تلك الأزمنة كان الصحابة يغتسلون يعني في مكان في الخارج، ويكفي يسترون يعني تقريبا يعني من الصدر إلى تحت، يكون مثل الكنيف يعني هكذا مستور. فرآه يغتسل ورأى ماذا؟ رأى ذراعه أو كتفه، فلما رأى تلك الذراع والكتف وكان به بياض، فقال عامر هنا قال: ما والله ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة، يعني ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأة، يعني بياضه ما قد رأيته، يعني ما عمري شفت البياض هذا، حتى العذراء التي تتخبأ والمرأة التي تحتجب يمكن بياضها ليس مثل بياض سهل. قال: فلبط سهل، صلع مباشرة. أيوة، يعني هنا ليس فقط رؤية وجاء معها كلام إعجاب واضح. فلبط سهل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا، فبسلم بعد ذلك أخبر أن سهل قد أصيب. في بعض الروايات قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: في من تشكون؟ قال، أو في بعض الروايات الأخرى ألفاظ أخرى: من تتهمون؟ وهذا فيه دليل على أن الشخص المصاب بالعين قد يعني يجعل أمامه بعض الظنون أو الشكوك في من قد يكون قد أصابه بالعين. يعني لا يجزم، إنما هو لماذا الشكوك هذه؟ الشكوك حتى يصل إلى الإجراء الصحيح الذي يجب أن يكون لإزالة هذا الداء. طب يعني الآن أحكيش أتحدث الآن عن الشرع ماذا قرر لعلاج العين، ثم بعد ذلك حينما سننزله على واقعنا سوف تسمعون كثير من الوقائع، وأنتم تعلمون أن هذا الأمر أصبح صعب جدا جدا جدا تحقيقه في هذه الأزمنة لفساد النفوس ولفساد القلوب للأسف الشديد. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: في من تشكون أو في من تتهمون؟ فقالوا له أن عامرا قال كذا وكذا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال: علانا يقتل أحدكم أخاه. قال له: علانا يقتل أحدكم أخاه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه قد أعانه، أن عامرا قد أعان سهل، فقال له: ألا بركته؟ ألا باركت يعني ألا قلت تبارك الله؟ ثم أمره فقال له اغتسل له. غسل له عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه. فمباشرة قام سهل وراح مع الناس. لا إله إلا الله، يعني هذه واقعة حدثت فقالتها لنا كتب السنة تعطينا تفسيرا لكيفية وقوع العين ولكيفية يعني التعامل، يعني المعين كيف يتعامل مع العين، يعني المصاب كيف يتعامل مع هذه الإصابة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى عدة إرشادات من ضمنها كيفية التعرف على الشخص الذي أعانك وما هو الإجراء الذي يجب أن تقوم به، وهو بكل يعني لطف تطلب منه وضوءه، تطلب منه وضوءه. والأمر كما جاء في بعض الأحاديث أمر للوجوب، يعني جاء في بعض الأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، قال وإذا استغسل أحدكم فليغتسل، فليغتسل. الأمر هنا أمر للوجوب. والواقع اليوم ما هو؟ واقع اليوم والله يعني قد يأتيك إنسان واضح إصابته بالعين، قد يعني يصل إلى درجة البكم، يعني يتبكش، أو قد لا يرى، أو قد يصيبه مرض عضال، أو قد يعني يتبلد ذهنه، وغير ذلك من الأشياء التي سوف نذكر أثرها في المجتمع لذلك. وتتوصل إلى الشخص الذي أعانه، والله ما تقدر تذهب وتقول أعطيني الوضوء بتاعك، يرفض رفضا تاما، يرفض. بل أنت حتى قبل ما تمشي يعني أنت متأكد أن قولك هذا سوف ينبني عليه مفسد أعظم. مش هي مفسد أعظم، مفسد أعظم أنه سيمتنع في البداية ثم ستكون قطيعة بعد ذلك، وسيكون. لذلك بعض الرقاة يعني التجأوا إلى مسألة الحيلة، وأنك تحاول أن تأخذ أثره بحيلة معينة، وقد جربت فنفعت، ولكن الصورة الأكمل هي هذه الصورة، بالرغم أن هذا أمر جاء للوجوب. وهذا الأمر يعني نقول امتناع، رغم امتناع حتى عند أهل الالتزام. حينما أذكر إن شاء الله تعالى قصص واقعية من باب التنبيه ومن باب يعني ذكر الأحوال الموجودة في هذا الباب، لأن للأسف الشديد أصبح نعيش واقعا تكثر إصابات العين والحسد عند أهل الصلاح وعند أهل الالتزام، تكثر في حلقات التحفيظ، وتكثر عند حافظي القرآن وحاملي كتاب الله، تكثر في العلوم الشرعية عند بين طلبة العلم، تكثر بين المشايخ. هذا واقع نحن نعيش في البيئة وننظر فيه، وقع سأحدثكم عن وقع عشتها، وناس رقيتهم يعني من طلبة ومن مشايخ في هذا الباب. إذن المصيبة العظيمة أن إذا أتيته بهذا الحديث الله ما ينظر للحديث هذا، كل القليل ممكن اللي باش تقول لك أنت لست متهم، أنت هنا نحن ما قلنا أنك حاسد، نحن قلنا عين خرجت، أعجبت بشخص ونسيت ما قلت تبارك الله فأصبته، يا أخي اغتسل له. هل ترضى الضرر لأخاك؟ ترضى أن تضر أخيك بهذه الطريقة؟ يعني إذا هو أصلا امتناعك دليل على أنك حاسد ليس عائن، لأنك لو كنت عائن لما سارعت إلى أن تنفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هذا في باب الرقية، هذا بارك باب أنك تبطل له هذا الأذى الذي فيه. إذن هذه من الأحاديث التي جاءت. لذلك وفي لفظ آخر عند الإمام مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر رضي الله عنه. يقول الزهري هنا قال يؤمر الرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيتمضمض، هذه الكيفية. قد هذا الأمر قد يعني قد يكون بين الأصحاب الذي يكون متفاهمين، أو بين الأزواج أو شيء، هذه الطريقة نحفظها. قال فيدخل كفه فيه فيتمضمض ثم يمجه في القدح ويغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على ركبته اليمنى في القدح ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى ثم يغسل داخلة إزاره ولا يوضع القدح في الأرض ثم يصب على رأس الرجل الذي تصيبه العين من خلفه صبة واحدة صبة واحدة. وهذا الأثر ذكره البيهقي. والعين عينان، توجد عين إنسية وعين جنية. وقد صح عن أم سلمة في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها فإن بها النظرة. ما معنى هذا الحديث؟ السفعة بفتح السين ويجوز ضمها سفعة قد تكون، يعني هو سواد في الوجه، يرى على الشخص سواد في وجهه. وقيل هي صفرة، وقيل سواد مع لون آخر، يعني وجه متغير. رأى لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السفعة في في في في وجهها، في وجه تلك الجارية، قال استرق لها. علم النبي صلى الله عليه وسلم أنها مصابة بعين فإن بها الناظرة. ما معنى الناظرة؟ قالوا الناظرة هنا، قال الحسين بن مسعود الفراء، وقوله سفعة أي ناظرة يعني من الجن، نظرة من الجن، يقول بها عين أصابتها من نظر الجن أنفذ من أسنة الرماح. إذن العين قد تكون عين جنية وليست عين إنسية. وجاء في أثرها، في أثر العين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدخل باب التأكيد هنا، لتدخل الرجل القبر والجمل القدرة مباشرة، يعني تمرض وتقتل. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان. إذن هذه حديث كثيرة جاءت في التحرير من العين وكيفية التعامل معها وأنواع هذه الإصابات الموجودة. دعونا الآن نقف على قبل أن نشرح بعض الإجراءات التي يجب أن يقوم بها المعيون أو المحسود، أن نقف على أثر هذا الأمر للمجتمع حتى ننبه عليه، لأن التحصين والتنبيه والوعي ونشر الوعي في هذا الباب هو المنهج الذي نريده. ثم بعد ذلك نأتي إلى العلاج. فأثرها في المجتمع في الواقع الآن الذي نعيشه، نرى أن هو القاعدة التي تقول ماذا؟ أن كل ذي نعمة محسود، كل ذي نعمة محسود. الواقع الذي وصلنا إليه الآن طغى فيه الحسد على العين، العين التي فيها بس إعجاب ولنفسها، يعني بنفسها تؤثر، أصبحت يعني هي موجودة ولكنها غلب عليها الحسد. لماذا؟ لمرض في القلب. الحسد ما هو الحسد؟ هو من أمراض القلوب. إذن الواقع ماذا؟ يعني حين ننظر في الواقع نرى أننا أناسا أصيبوا في صحتهم فتدهورت صحتهم وأصابتهم الأمراض، والأمراض هنا قد تكون أمراض خطيرة تؤدي إلى الموت. قد يكون مرض عضال وهو سببه عين أو حسد. يصاب الشخص أو البنت أو المرأة، تصاب في جمالها، يصاب الشخص في ماله، يصاب في علمه، يصاب في في في في تربيته الأطفال خاصة، في السلوك، تصاب في العلاقة بين الأشخاص. شوفوا شخص هو زوجته علاقته طيبة يتمنى لهم الشر، فيحدث هذا العين الحسد، تحدث تفريقا بينهم ومشاكل قد يظنها في البداية سحر. وسوف نتحدث عن بعض الأعراض المشابهة بين العين والحسد والسحر، لأن يعني قد يكون عند الشخص الواحد عين وحسد وزيد معها السحر. كيف تتفاعل هذه الأمور مع بعضها تصبح مشاكل في عند ذلك الشخص. وهات إيش الإصابة الأولى التي سوف تعالجها، وبماذا تبدأ، وكيف سوف تفرق، إن هذا كل قد نتحدث عنه بدقة في لما نتحدث في محاضرة العلاج، كيف نبدأ مراحل العلاج. سوف نتحدث إن شاء الله تعالى على أن المراحل العلاج تمر بثلاث مراحل: المرحلة الأولى مرحلة التشخيص، ثم مرحلة يعني وصف العلاج، ثم إلى حتى تصل بعد ذلك إلى مسألة مرحلة التأكد من الشفاء. فهو أصعب مرحلة مرحلة التشخيص، كيف تفرق بين هذه الأمراض. هذا لمن هو متخصص، وإلا في الأخير دائما نقول لنا منهج واحد نستطيع أن نطبقه على جميع هذه الأمراض. إذن الواقع الذي نراه أن مشاكل عظيمة جدا توجد عند الأشخاص، عند كثير من الناس. نبدأ مثال بالأولاد الصغار، الأطفال الصغار يا أخي نسأل الله السلامة والعافية تسرع إليهم العين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث واضحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسماء: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة ضارعة، قال أبهم حاجة، يعني هل هم يعني في حاجة؟ ضارعة يعني ضعيفة نحيفة. قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ارقهم. أو الأبناء الصغار، الأطفال الصغار من أكثر يعني المصابين، والأولياء للأسف الشديد متهاونين جدا في هذا الباب. وأتوا يعني باش نحكوا عن سبب كثرة إصابة الأطفال الصغار، يصاب الأبناء الصغار، يصاب أول شيء وهو في جنين في بطن أمه، تتعسر ولادته ويأتي مثال بأمراض. هذا نحكي إحنا إذا تأكدنا من الإصابة. دائما لما نحكي على الإصابة ونتحدث على هذا الباب دائما لابد يعني ألا نعمم، فلا نجعل جميع الأمور الموجودة هي عين وحسد وسحر. أنا أذكر على هكذا، نذكر الأشياء التي تحققنا أنها عين أو سحر أو حسد أو مس. ثم بعد ذلك وهو رضيع قد يصاب بعين للأسف الشديد فلا يقبل حليب أمه ولا يستسيغه، وهذا الأمر يعرضه إلى سوء تغذية. ثم بعد ذلك قد تأتيه أمراض وهو صغير. ثم بعد ذلك قد تتعطل مثال أشياء يعني طبيعية تكون عند بعض الصغار، ولكن الناس وصلوا إلى درجة من الحقد والحسد للأسف الشديد، إنهم يعني يدققون في الرضيع ويقارنون. مشكلة المقارنة، يرون مثال ابن هذا الشخص وهو عند ابن مثال في نفس سنه مباشرة، أوه هذا شوف يبدأ من فوق اللوت يقيس فيه، داش عمره هذا، داش يوزن، يرضع بالباهي أو ما يرضعش يعني من حليب أمه. ثم بعد ذلك وقتاش نبت السنون، وشعره شنو لونه، وعيونه شنو لونهم، وينهم تصويره. وبعد ذلك تحدث أشياء عجيبة، فقد يتعطل في الكلام الطفل ويتلعثم، وتبدأ عنده يعني إشكاليات في الفهم وفي البلادة، وهذا كله من جراء العين والحسد. وقد يصيبه الهزال، تلقاه ضعيف باللي بتاكل، توكل ضعيف. وهذا إذا أنت ما حصنتاش وما رقيتاش إشكالية، بعدين قد تصل الأمور أخرى، أمور يعني في الذهن، يبدأ عنده بلادة وما يفهمش من الباهي. الآن قد نطرح مسألة يعني عمت بها البلوى، وهي مسألة مرض التوحد. مرض هذا المرض الذي يعني بدأ للأسف، نسأل الله أن يشفي كل يعني أبناء المسلمين الذين أصيبوا بهذا المرض، ونعلم الكثير منهم، وقد رقيت جملة من هؤلاء، وأن يحفظ أبناءنا وأبناءكم، لأنه يعني مرض غير مفهوم، يعني مرض يعني جديد غير مفهوم، وفيه إشارات، فيه ارتباط في هذا الباب. ليس 100%، لا أقول 100%، لكن قد يكون منشأه من هذا الباب، قد يكون منشأه من هذا الباب. فالمسألة أن الأطفال الصغار لابد أن أرحمهم يا أخوان ويا أخوات، لابد أن ترحموا صغاركم وأطفالكم. ترحموهم بماذا؟ تقولي شنو باش نحطه في ساشيم عشان نوريه للناس، بسكر عليه حتى اللي يوصل عمره 7 سنوات؟ لا يا أخي، المسألة أول شيء التحصين بالأذكار والمداومة على الرقية، وأن يكون هذا عهدك به دائما دائما. وهذا سوف نتحدث عنه إن شاء الله في كيفية التحصينات وكذا في المحاضرة العلاجات. التحصين مسألة مهمة جدا للأطفال، التحصين مسألة مهمة جدا، يعني ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعوذ الحسن والحسين منهم صغار، يعوذهما ويعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هي الأحاديث التي جاءت وسنذكرها بعد ذلك إن شاء الله تعالى، يعني جاءت فيها أذكار واضحة تقي من العين ومن الحسد ومن الهامة. والهامة هنا مقصود بها يعني لدغ ذوات السم. وفي المعوذتين كذلك كان يقرأ عليهما المعوذتين كثيرا هذه الأطفال الصغار، ويأمر دائما برقية الأطفال الصغار. الأذكار الصباح والمساء هم ما نجموش أنت تقرأها عليهم، أذكار النوم تعلم الطفل من هو صغير، من يبدأ ينطق أن يحفظ هذه الأذكار وأن يحفظ المعوذتين، هذه باش تحميه من وسط الأسف الشديد، وسط مبني على تمني زوال النعم، وسط غير مبالي، وسط كلامهم ما فيهش تبارك الله، ما فيهش ما شاء الله. لذلك يعني كيف نقول حتى يمتنع الإنسان من أن يصيب غيره، لابد يبرك، يقول تبارك الله. وجاءت بعض كذلك الآثار أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما فيهاش إشكال أن يقول إنسان ما شاء الله لا قوة إلا بالله. بعضهم قد يقول لا، هذا لم يأتي فيها أثر. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا بركت، ورد عن بعض الصحابة أنه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كان كلما دخل حائطه يعني بستانه قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فكما يعني ذكرنا مسألة الأطفال الصغار ومسألة تحصينهم من هذا الباب، إذن وحنا تحدثنا عن الأطفال الصغار والمشاكل التي تحصل عندهم لما كنا في حديثنا عن أثر هذه العين والحسد في المجتمع، أثرها عند بين طلبة العلم، مثال بين أهل العلم، من الوقائع التي مرت بي واذكرها للعبرة. وكثير من المشايخ قد تحدثوا عن أحوالهم، بعضهم حينما يصعد للمنبر تصيبه يعني نوع من الارتباك وينسى ماذا سيقول. وأعرف مشايخ هنا في المدينة حتى أئمة الحرم منهم من تعطل سنة وسنتين لا يصلي بالناس لهذا الشيء، يعني أصابته يعني صعوبة في الترتيل. وبعضهم يعني من يذهب حفظه، وأعرف يعني من طلبة العلم المجتهدين من هو بالقراءات يحفظ القرآن وعنده القراءات، حينما قرأت عليه يعني ينتفض في انتفاض عجيب وبدنه مليء بالعين، كلها من جراء ماذا؟ من جراء للأسف الشديد الواقع الذي نعيشه. وهنا نظرة أخرى يا أخوان، نظرة للجمعيات القرآنية، نظرة يا أخوات، يا من تجتمعنا لحفظ كتاب الله، ويا أخوة يا من تجتمعوا لحفظ كتاب الله، أنتم تحفظون ماذا؟ كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، التنافس النزيه الشريف المبني على ماذا؟ المبني على حب الخير لأخيك وأن تحب الخير لأختك، المبني على السباق، يعني أنت تتمنى مرتبة أعلى من مرتبة زميلك، وتتمنين أنت مرتبة أعلى من مرتبة أختك، من باب ماذا؟ من باب التقرب لله، أن تطمع في أن يكون أجرك أكثر، بس لا أن يكون الثاني يعني تزول تلك النعمة عليه. ودليل وجود الإصابات بين يعني الخواص من أهل القرآن أو من أهل الصلاح هو دليل على سوء على أن هذا الأمر يعني ما حبش نقول أنا سوء التربية وأن ما فماش أثر، لكن هذا كواقع ما فماش أثر. قد تكون هي عين ليس حسد، عين يعني عادية، ولكن أغلب الحالات حينما أراها يعني فيها حسد للأسف الشديد. والله وسط أصبح الإنسان بعض الأحيان يعني يتفادى الكثير من الأمور، يعني حتى لا يبقى يعاني بعد ذلك، يعني وهذا هو عامل قد يكون يعني قد يصبح هو يصد عن سبيل الله ويصد عن الدعوة ويصد عن الخير بهذا الأمر. علاش؟ خاطر إما هو ما تعلمش يقول تبارك الله، ما تعلمتش تقول ما شاء الله تبارك الله، أو المرض القلبي هذا لم يعالجه بعد وما زال يعني ينخر في القلب وفي الجسد حتى يعني، وما يرتاحش كما يشوف يعني الأثر اللي يحب عليه هو. هذا عند أهل الصلاح. خلي من الناس الأخرى اللي ما فيهاش دين واللي خبثهم عظيم واللي يعني قد تكون مناسبة غير شريفة في مقاعد الدراسة أو في في في في في, في العمل أو في في يعني قد يكون مشروع إسلامي واحد، وكل واحد يعني يسعى لأجل ماذا؟ نصرة الدين. ولكن للأسف الشديد تجد هذا الأمر بينهم حسد وبغض وكذا. فسامحني، يراجع كل واحد نيته في هذا الباب. يعني لابد كل واحد يراجع النية في هذا الباب إذا إذا إذا وصلنا لهذه المرحلة. فوجود إصابات، وجود حالات من العين والحسد عند الخواص ممن هو يعمل إما في الحقل الإسلامي وفي الدعوة وفي في في القرآن والعلم، دليل على أن هذا الشخص لابد أن يراجع ماذا؟ يراجع نيته، وأن يتق الله سبحانه وتعالى، ويعلم دائما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل المسلم أخاه. أنت قد تقتله علميا، نعم، وقد تقتله أصلا يعني حقيقة، قد تكون سببا في قتله، قد تكون سببا في ضياعه، في ضلاله، من حيث لا تدري. علاش؟ لأنك تمنيت أنك تكون أحسن منه، لك تمنيت زوال نعمته، أو أنك رأيت شيء فيه يعني وهبه الله له يعني وأنت لم ترضه. ورحم الله من قال: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما كتبه. والحسد أول ما يبدأ بالحاسد، لأن كل ما بقيت نعمة الله سبحانه وتعالى على الشخص المحسود، كل ما كان الحاسد في كمد وفي غيظ، لا يرتاح. نحن نريد ذلك. الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذه هي التي لابد أن نعمل عليها في أي مشروع إسلامي: سلامة القلب، سلامتها من الأمراض، أمراض القلوب. والحمد لله نحن في هذه المجموعة قد يعني استفدنا كثيرا من كتاب منهاج القاصدين، وهو يعني من أعظم الكتب التي يعني تعين على على على على أن الإنسان يراقب قلبه، والكتب كثيرة في ذلك، طب القلوب لابن القيم. ولا بد أي إنسان عنده مشروع دعوي في حلقات قرآنية بين الأخوة والأخوات، أن يكون مع القرآن دائما حصة تعنى بهذا الباب، باب أمراض القلوب، باب يعني دواء القلوب. نسأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة، وأن نحب الخير لأنفسنا، ونحب الخير لإخواننا ولأخواتنا. هذا الأثر. المشاكل الأخرى الموجودة في المجتمع مشاكل كثيرة جدا للأسف، دليل على قلة الدين. لأن الشخص هذاك اللي مشى للساحر قبلها هو أصلا قلبه معبى، قبل أن يذهب للساحر باش يسحر ليوصل لدرجة السحر، قلبه في البداية قلبه حاسد، يتمنى زوال تلك النعمة، يتمنى أن يراك في أسوأ الأحوال. فهذا هو دليل على ماذا؟ فإذا يعني نستطيع أن نقول أن السحر هي درجة متقدمة من الحسد. يعني حسد، ولكن الشخص الثاني مثال لم يظهر أثر الحسد عليه، فبدأ الثاني إيش؟ مباشرة يذهب إلى المسائل الأخرى، وهي مسائل السحر للأسف. فكثرة انتشار السحر دليل قبل ذلك على كثرة انتشار الحسد بين الناس. والحسد قد يكون منشأه تنافس، كما قلت المرة الماضية، في أمور دنيوية، تنافس غير شريف، كل واحد يعني يريد أن يظهر ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه، ولكن ليس بطريقة بريئة. أنت نعم الله سبحانه وتعالى عليك في بعض الأمور، وأما بنعمة ربك فحدث، هذه مسألة أعرف كيف تحدث بها. حدث بنعمة ربك في فعل الخيرات، حدث بنعمة ربك في إعانة الناس، لا أن تأتي يعني في في في بعض المجتمعات، وانت تعرف كل واحد يعرف الظروف اللي هو عايشها والوسط اللي هو يعيش فيه، ما باش يولي يعني خوف من هذا الباب. اذا انت حصنت نفسك باذن الله، الله سبحانه وتعالى هو الحافظ، والله عز وجل باذن الله يحفظك، بل بالعكس قد تكون انت مصدر يعني اذيه للشخص الثاني. كيف؟ لان ابن القيم يقول ان الشخص الذي تأتيه سهام العين إذا وجدته محصن قد ترجع تلك السهام على على على على الحاسد، سبحان الله. هذا قول ابن القيم، حتى أنه في بعض في بعض الرقى التي ذكرها ابن القيم في زاد المعاد، وهي رقى يعني هو يذكر وقائع، يذكر وقائع، ولكن الوقائع هذه نستفيد من بعض يعني الأشياء التي ذكرها، ولكن لا أجعلها قاعدة. القاعدة عندي الحديث أنا أو بعض الدعوات النافعة. هو ذكر دعوات نافعة ولكن فيها نوع من الضرر. كذلك ذكر أن رجلا أعانى إبلا وكان يتعمد، في ناس يعني العين عندهم قوية، وذكر أن كيف يتعامل مع هؤلاء، أن مفروض الإمام يجعلهم في السجن وأن لا يخرجون لأنهم يعني عندهم عين قوية وفيه فساد في المجتمع، وصلت إلى درجة أن تقوم عليهم الحسبة بأن يضعوا في السجن وتجرى لهم جراية حتى يكفي المسلمين من أذيتهم. وهذا دليل على أن أذية العين في المجتمع أذية واضحة. فقال أن هذا الشخص جاء لأحد الإبل وأعانها وتعمد ذلك، فلما أخبر ذلك يعني صاحب هذه الإبل جاء وقال كلاما، فماذا قال؟ قال: حبس حابس وحجر يابس وشهاب قابس ردت عين العائن عليه. قال بعدها: وعلى حب الناس إليه. ثم قرأ قوله تعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال: فلما قرأ هذه الكلمات وقرأ هذه الآية قام الجمل وصرع ذلك العين، صرع ذلك العين يعني عادت تلك العين عليه. وفي العموم هذه أمور يعني أذكرها أنا شخصيا يعني لا أهتم بها كثيرا، أعطينا نرقي، بل العكس أنا أتمنى ذلك العائن أن يكون بخير، أن يهديه الله سبحانه وتعالى. دائما مبدأ الإحسان للحاسد هي من أعظم الإجراءات التي يعني تطفئ بها حسده وغيظه، وهو مبدأ يعني ومنهج ربه. أحسن يا أخي، أحسن، اتقي شره ولكن أحسن إليه. كلما أحسنت إليه كلما برد هو لأنك تملكه أنت في بعض الأحيان، لكن كلما أنت أبديت عداوة، يعني مثلا أنت شعرت علمت أن فلان هو الذي حسدك وتفهم وتعرف تأتيك يعني أشياء، ثم ماذا ستفعل؟ ما هو الإجراء الذي تقوم به؟ ستقول مباشرة: أنا أتمنى ما يتمناه. لا يا أخي، أنت أول شيء هنا لابد أن تنظر إليه بالشفقة، أنه مثال إذا كان حسد أنه مريض هذا الشخص، ومرضه عضال لأنه لم يستطع أن يتغلب عليه، وهذا المرض قد يجعله يعني يتطور به الأمر إلى مسائل ما أخطر من ذلك. فأنت هنا لازم تكون داعية بهذا الأمر. صح أنك متضرر أنت، ولكن أنت يعني ستنظر إليه مثل ما قلنا في السحر نظر الابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وتتعامل معه، بالرغم أن المسألة قد تكون عند البعض الله يا أخوان أشياء وقفت عليها وأشياء عشتها يعني شيء شديد ليس بالأمر الهين، يعني راه ليش أمر هين راه يعني أثرها حينما تشوف أثر العين، نسأل الله السلامة والعافية. قد تأتي بالصرع، قد تأتي بالإغماء، قد تأتي. أعرف من حفظ كتاب الله كاملا وبدأ يعني يدرس الناس ويعلم، للأسف الشديد لما أصيب بعين وحسد تكالبت عليه الأعين الحاسدة حتى حفظه ذهب، لا يستطيع أن يستذكر، يريد أن يستذكر إلا ويأتيه صداع شديد جدا. وقد يصل لدرجة الصرع. في إحدى الأيام كان يقرأ يقرأ يقرأ في جمع فصرع مباشرة. الحين تفعل، والحسد للأسف الشديد هذا في وسط قرآني، وسط ناس تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ما بالك بناس أخرى بتحسدك على أمور دنيوية، تحسدك على الصحة، تحسدك على راحة البال، تحسدك على. والمصيبة في ذلك وين الآن؟ أن حتى مع التباعد اللي عايشينه أصبح كل شخص يعين الناس على أن يعينوه أو يحسدوه أو أو يعينوا أولاده. كيف ذلك؟ بالمصيبة القائمة هذه بتاع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك هذا خاصة يعني، ولا تويتر ولا غيرها من الأمور. يا أخي أخباره كلها منشورة من ألف إلى ياء، أخباره كلها منشورة، ماذا أكل، بيته يعني فتحها للعموم، ينظرون ما عنده، ماذا يأكل وماذا يلبس وأين ينام وماذا زاد، شنو شراء اليوم، شنو يشري بكرة. خلي عاد من الذين يعرضون صور أولادهم ويعرضونهم للخطر من حيث لا يشعرون، يعرض صور ابنه في أحسن زينته، في أحسن زينة هو يعرض في صورة ابنه، بل الصورة هذه يعني لها وقع أعظم من أنه يشوف أمامه في بعض الأحيان، لأن في الصورة باش يبقى يشوف ويركز ويملأ عينه من الصورة ويعاود ويبدأ يقارن فيه ويزيد يقارن فيه بكذا، وهنا تشتد العين على الأطفال. كم من أطفال يعني أصيبوا ووصلوا حتى يعني ناس فقدت أولادها في هذا الباب للأسف الشديد. والهدي في ذلك ماذا؟ تعالوا انظروا للصحابة ماذا كانوا يفعلون لأبنائهم. عثمان رضي الله عنه رأى صبي صبيا يعني جميل، فقال لما رآه قال عثمان رضي الله عنه قال دسموا نونته. فقال أبو عمر سألت أحمد بن يحيى عنه فقال أراد بالنونة النقرة التي في ذقنه، والتدسيم التسويد، أراد قوله يعني سودوا ذلك الموضع في ذقنه ليرد العين. ومن هذا يأتي حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني خطب ذات يوم وعلى رأسه عمامة دسماء أي سوداء. إذن الاستشهاد بهذا بماذا؟ يعني الشخص فيه علامة، الطفل الصغير هذه فيه علامة تجمله في موضع يعني في ذقنه يعني جميل. أي واحد بيضحك عنده زي نكتة الضحك في الأولاد الصغار يعني، وكانت يعني محل جذب للناس وقد تصيبه بالعين، فقال سودوها له باش ما لا يصاب بالعين. والواقع اليوم شنو هو؟ الواقع اليوم غير ذلك عند كثير من الناس، أبنائهم يعرضوهم ليلا نهارا على الفيسبوك كما تنزلش فلان عمل. خلي من الذين يعني يشتغلون بأبنائه، نسأل الله السلامة والعافية اللي على اليوتيوب هذا عامل يوميات أبناء وغيره هذا قم نحوش عليهم، لكن يحكي على المعمد به البلوى اليوم، محمد به البلوى ومشي للمدرسة اليوم هاو أول النهار في كذا، هاو اليوم يصور في أبنائه يعني يقرأون كذا وكذا. بعض الناس بتقول انت راك ضيقتها برشا يا شيخ، والمساله هذه يعني مساله مبنيه على انا بحصن ابني. يا اخي انت بحصن ابنك من من؟ بحصنه من الذين يتابعون، يا رب يعلم بحالهم، من حقد وحسد. علاش تزيد عليه؟ هي عين واحده، شخص يشوفه واحد بركه يعني كفيله ان تصيبه تلك العين، فبالك انك تبرز فيه الى جمع غفير من الناس، ووقائع كثيره، وقائع وحقائق كثيرة لا تخفى عليكم. فالوصية بهذا الباب ماذا؟ الوصية أن الإنسان سواء الأبناء أو غيرها من الأعمال التي يقوم بها الإنسان، يعني الحديث الذي هو حديث ضعيف، استعينوا على قضاء أموركم بالسر والكتمان، معناه صحيح ويعمل به، معناه صحيح ويعمل به، لكن يعني دائما تعلم أنه الشيء لا يأتي إلا بإذن الله. أنت بس حصن نفسك، قل أذكارك، ولديك رقية تعملها في ذلك، وسنذكر هذا كل مسألة الرقى والأذكار كما دائما أنا أرجع الحديث عنها في المحاضرة الخاصة بمسألة العلاج وكيف نسترقي وكيف نرقي. يمكن اليوم بس في شيء معين سأذكره من باب يعني ذكر شيء يعني مهم جدا في باب الرقى، هي قصة إحدى الصحابيات، ولكن حتى نبين معنى ذكرته. كثير من الناس يقول الآن تتساءلون عن النملة، ما هي رقية النملة؟ كذا، سأذكرها يعني قصة بعد ذلك. ولكن الأمور الأخرى، الأمور الأخرى سنرجعها إلى محاضرة العلاجات. فهذا هو مسألة كيف أن الإنسان يعرض نفسه بنفسه للعين. إذن من الحديث الأخرى اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله مثال: لا رقية إلا من عين أو حمة أو نملة. حمة، الحمة هي السم، يعني سم العقرب وغيرها من السموم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترقي منها، وهذا واقع موجود وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرقية من العين التي الآن نحن في صدد ذكرها. ثم قال: أو النملة. إيش هي هذه رقية النملة؟ هذا باش يفتحنا الباب على العلاجات وأنواعها، ويفتحنا الباب يعني على كيف كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم العلاجات، كيف كانت تكون الأمراض هذه التي تنتشر، ما هي أمراض روحانية أو أمراض أخرى، كيف كانت يعني تعالج، وما معنى الرقية، الرقاة هذه، هل الرقية هي أصلاً خاصة في ذلك الوقت للأمراض الروحانية؟ لا، الرقاة كانت تكون حتى الأمراض العضوية. ورقاة، رقاة قد تكون فيها تعوذات، كلام يقال، كيف ذلك؟ نأتي الآن مثال إلى هذه حتى نستدل بها بعد ذلك على الذين يعني يفتحون باب الاجتهاد. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا. نأتي إلى صحابية مشهورة رضي الله عنها وأرضاها. هذه الصحابية هي الشفاء، اسمها الشفاء أو لقبها الشفاء، عرفت بالشفاء لكن اسمها الحقيقي ليلى. الشفاء بنت عبد الله العدوي. الشفاء صحابية جليلة، وأسلمت مبكرة في مكة، وكانت من أولى المهاجرات التي هجرنا إلى المدينة، وقد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة النساء الأولى. وهذه الصحابية رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلها، وكان يكرمها، وهي ملقبة بأم سليمان، ابنها سليمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت للمدينة أعطاها دارا، أقطعها دارا في مكان في المدينة يسمى الحكاكين، فنزلت في تلك الدار مع ابنها سليمان. ويكفيها شرفا كما يقول ابن حجر العسقلاني في الإصابة لما ذكر ترجمتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذت له فرشا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها في بيتها، ينام عندها ظهرا، يقيل عندها، وكانت اتخذت له فراشا وإزارا ينام فيه، وبقد بقي إزار النبي صلى الله عليه وسلم وفراشه عندها وعند ولدها سليمان وهو أكبر أولادها، حتى أخذه منهم مروان بن الحكم في أيام الدولة الأموية. والشفاء لقبت بالشفاء لأنها كانت معروفة أنها تداوي، هي كانت معلمة لأنها كانت تجيد القراءة والكتابة، وكانت من الطبيبات صح التعبير، فكانت يعني تداوي في الجاهلية برقى. فلما أسلمت وهاجرت إلى المدينة وقدمت على النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إني كنت أرقي برقى في الجاهلية، وقد أردت أن أعرضها عليك. في بعض الروايات أنها امتنعت عن الرقية بعد إسلامها، حتى جاء رجل يطلب منها الرقية فامتنعت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يعني أعرضي علي رقياك. فكانت ترقي من النملة. إيش هي النملة هذه؟ النملة هذه هي عبارة على قروح، عزكم الله كرمه الله، تصيب الجنبين، تصيب الجنبين، في الجنب تأتي القروح هذه. وبعضهم قال قد تأتي في كامل البدن قروح، وسميت بالنملة لأن الشخص يشعر كأن نملة تدب في ذلك المكان. وبعضهم يعني في الطب الحديث قالوا أن هذه قد تدخل تحت يعني مرض الإكزيما، نوع من أنواع الإكزيما، يعني شيء جلدي، مرض جلدي، فكانت يعني تصل إلى درجة يعني تصبح قروح. فكانت تعالج منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مثال اعرض علي هذه الرقية. فقالت فعرضت عليه الرقية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاز لها تلك الرقية. وبش نذكرها شنو هي الرقية، أجاز لها تلك الرقية وقال لها ارقي بها وعلميها حفصة، لأنها كانت تعلم حفصة الكتابة والقراءة. فقال ارقي بها وعلميها حفصة. وفي رواية ألا تعلمين حفصة رقية النملة كما علمتها الكتابة. ماذا كانت تقول؟ كانت تقول بسم الله، خلينا نشوف النص لأن فيه ألفاظ كثيرة، وأحسن الألفاظ التي وقفت عليها الواضحة يعني هي التي كانت في أسد الغابة. خلينا نروح إلى كتاب أسد الغابة لابن الأثير، فابن الأثير هو الذي ذكر ذلك الكتاب، ذلك الأمر، وكيف أنها كانت ترقي به. نعم، أسد الغابة هذا الكتاب. طيب، عفوا دقيقة، كانت تقول بسم الله نعم بسم الله صلوا صلوا صلب خير يعود من أفواهها ولا يضر أحد. هذا كلام عربي يعني معناه قد يكون مفهوم، صلوا صلب خير يعود من أفواهها لا يضر أحد، اكشف الباس رب الناس. قالت ترقي بها على عود كركم، كركم معروف، تقرأ هذه الكلمات على عود كركم 7 مرات وتضعه مكانا نظيفا، ثم تدلكه على حجر بخل خمر مصفى، ثم تطليه على ذلك الجرح النملة يعني فيذهب. سبحان الله، علشان أنا يعني بقيت حبيت نرجع للكتاب بس نقرأ اللفظ، وكان يعني لفظ مهم، وقد يتساءل الشباب بعض الناس عن عن عن معناه، قد لا يكون معناه ظاهر ويحتاج إلى بحث، ولكن فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ورقية ليس فيها شرك وليس فيها تداوي بشيء محرم، لذلك أجازها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا نأتي لماذا أن باب الاجتهاد في الرقية مبني على ضوابط، منها أن يكون باسم الله سبحانه وتعالى، لا يكون فيه شرك، لا تكون فيه أشياء يعني فيها شرك استعانة بغير الله، ولا تكون فيها أشياء بدعية، وتكون أشياء بعد ذلك أشياء جائزة الاستعمال، وهي مثل هي استعملت عود الكركم وقرأت فيه بهذه الكلمات 7 مرات وتضعه في مكان نظيف، ثم تدلكه على حجر بخل خمر مصفى، الخل خمر مصفى، ثم تطليه على النملة. بطبيعة خل الخمر هنا لن يكون يعني شيء محرم يعني استعمال الخمر، إنما مقصود بالخل هنا. عموما الدليل هذا لما الرقية هذه أشارت إن الحديث هذا هو الحديث الوحيد الذي فيه كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر استعمال بعض الرقاء التي لم يأتي بها هو، إنما رقاء أخرى كانت تستعمل في الجاهلية. وهذا الأمر قد يجعلنا أقف على بعض يعني الرقى التي توجد في مجتمعنا هناك، وقد تكون جائزة، وقد نفرق بينها وبين الأمور الأخرى التي فيها شعوذة وفيها استعانة بغير الله. من بعض الرقى التي أذكر وأنا يعني في تونس، أن مثال بعض كبيرات السن منهم جدتي رحمه الله كانت ترقين ببعض الرقى العجيبة من النفس، تقول لك من النفس ومن العين، واللي يسموا فيهم تلوذ، اللوذ، يوجد العوذ واللوذ، يعني هي التلوذ والتلوذ، يعني تلتجئ من اللوذ لله سبحانه وتعالى حتى تدفع عنك تلك العين. فكانت تقول كلمات عادية، تقرأ المعوذتين فيهن بعد ذلك، من ضمن هذه الكلمات تقول مثال تخاطب النفس والعين، يا نفس يا أنفيسة أخرجي منها الفريسة، هذا كلام يعني يقال عادي، تخاطب تلك العين حتى تخرج، ثم تقرأ المعوذتين وتستعمل الماء بعد ذلك، ترش الماء بعد ذلك. وكنا يعني نجد سبحان الله راحة في ذلك. فهذا الأمر بما أنه لا يحتوي على شيء محرم ولا تتداوي بشيء محرم، فلا يعني أرى فيه بأسا. عموما يعني مسائل قد تحتاج إلى قياس وضبط عند بعض الناس الآخرين، لكن أنا أحكي من باب ماذا؟ لذلك أن الاجتهاد في الرقية في هذا الباب قد يكون جائزا لكن بالضوابط. ودائما الأسلم أن يكتفي الإنسان في الذي يعني لا يعلم التفريق وغير ذلك، يكتفي بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في القرآن، وهو كاف بإذن الله تعالى. لكن سنعرف بعد ذلك كيف تكون مؤثرة الرقية، وما هي شروطها، وكيف يعني تؤثر في العين حتى تبطلها. هذا وقتاش هذا إذا لم تستطع في السحر أن تصل إلى سحرك، وفي العين أن تطلب وضوء العائن أو لم تتعرف عليه. نواصل حديثنا، وكان خرجت شوية عن الموضوع لكن من باب بيان بعض الأمور، مش عارف الوقت قداش تجاوز الوقت كثير. طيب حاول الآن ماذا بقي من العناصر التي أريد أن أتحدث عنها. مسألة العائن، تحدثنا عن العائن والحاسد والإشكال شخصيتين هذوما، كما تحدثنا عن شخصية الساحر شخصية الحاسد وشخصية العائن. العائن يجب عليه دائما أن يتعلم التبريك، أن يقول تبارك الله، أن يقول ما شاء الله، وليعلم أن عدم قوله هاتين الكلمتين حينما يرى يعجب بشيء أنه قد يتسبب في ضرر لأخيه أو حتى لنفسه، قد يعين الشخص نفسه كما قال ابن القيم. هذه مسألة يعني تطرح للنقاش، كيف أن شخص يعين نفسه، الله أعلم، لكن هذا مذكور في زاد المعاد عند ابن القيم. إذن شخصيتين، شخصية الحاسد كيف يتعامل معها؟ كما أخبرت يتعامل مع هذا الشخص بالنصح، بالإرشاد، ببيان، يعني بالسعي حتى يصلح قلبه، وبعد ذلك بالإحسان إليه، عدم الخوف منه. ما تبدأش فزاعة يعني عندنا خايف خايف خايف أو أي حاجة يجعلها عين عين عين عين عين كذا. هو رأى كل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، كل شيء لا ينفذ إلا بقدر الله، وأن تنظر إليه نظر الابتلاء الذي يقع عليك. إنما هذه مسائل ذكرناها لأجل التنبيه عن أن هذا شيء موجود، شيء موجود في المجتمع، شيء يعني نراه ونرى أثره عظيم. لبعض الناس يتجاهل يتجاهل يتجاهل فتتراكم العين مرة واثنين وثلاثة، وتجاهله هنا تجاهل مقصر، وليس تجاهل يعني هذا الإيمان، تجاهل الإنسان مقصر، يعني هو مقصر في أذكاره. لأن لو كان هو محافظ على أذكار وقراءة القرآن والاستشفاء بالقرآن وقراءة المعوذتين لما كان أثرها عظيم عليه، لأن قد يتهاون هو أو قد يكون يعني نوعا ما يعني يعرض النعم هكذا دون أن يتحرص. فالغالب الواقع متاعنا الآن هذا، خاصة مع التواصل الاجتماعي دائما أكرر، يعني الإنسان بحيث لا يشعر يبدأ إذا مشي في السار مع سامحوني في الكلمة مع القطيع الموجود ومع الحركة الموجودة، خلاص يعني يصبح كل شيء مكشوف عنده، يعني ما يفعل شيء إلا ما يصوره وينشره. لازم هو قد يكون من باب التفاخر، وقد يكون من باب نشر الخير، مش يقتدوا به، لكن التفاخر موجود. هذا إشكال آخر عند الناس تستجلب في العين لها. والناس الآخرين قد يكون شخص محروم من تلك النعمة، وأنت تزيد يعني إيش توقظ فيه تلك النفس الخبيثة وتعين الشيطان عليه. وفي الأخير الشيطان هو الذي يسعى يعني بهذا الأمر، يسعى أن يجعل في قلب ذلك الإنسان وذلك الشخص، يجعل في قلبه مرض الحسد، ويقول له يأتي بأشياء رأوا الحسد هذا والعين. خاصة مسألة الحسد هو أخطر من ذلك، رأي تكون ما بين الأخوة للأسف الشديد، وأنتم تعلمون قصة قابيل وهابيل، يعني لما حسده فقتله، وأول يعني ذنب يعصي الله سبحانه وتعالى به الكبر والحسد، ولما حسد كذلك إبليس آدم. فهو يعني مسألة تحتاج إلى توجيه دائما وعلاج، وإلى كل واحد بإذن الله راقب نفسه وعالج قلبه ستخف المسألة هذه. يعني يراقب الإنسان نفسه، راه مسألة خطيرة، تدريش قد تكون أنت منشأها، قد تكون أنت حاسد في بعض الأحيان لبعض الأشخاص. لذلك مباشرة مباشرة هذه نصيحة، إذا رأيت نعمة عند أخيك وشعرت أن الإنسان، أن الشيطان يريد أن يقذف يعني في قلبك سوءا أو تمني زواتك نعمة، مباشرة ادعو له في صلاتك، ادعو له في سجودك، أو ارفع يديك مباشرة وادعو له بالبركة، وادعو له بزيادة الخير له، وأنت بإذن الله المستفيد بعد ذلك، لأنك أنت تعلم أن من الأشياء التي تستجاب الدعوة، دعوة مستجابة، دعوتك لأخيك بظهر الغيب، وأن عليها ملك يؤمن ويقول ولك بالمثل، ولك بالمثل، ولك بالمثل. فأنت تدعو لنفسك في الأخير، وتدعو لنفسك دعاء محققا بإذن الله تعالى. فهذه أشياء أول علاج، تدعو له بظهر الغيب وتركز على ذلك حتى يذهب ذلك الشيء الذي في قلبك وفي صدرك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال يعني لا يسلم أي جسد من حسد، ولكن المؤمن يعني يكتمه ويعالجه، بينما اللئيم يبديه، يبديه، قد يخرج على ألسنتهم. والحسد يعني أكثر من حسد من الأمم، اليهود حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، حسدوه في كتاب الله، في القرآن الذي أنزله عليه، حسدوه في كثير من الأمور. كفار قريش كذلك، قال الله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، يزلقونك يعني يؤذونك بأبصارهم، هذا دليل كذلك على حقيقة العين من القرآن. فهذه هي أعظم المسائل التي إن شاء الله ما أكونش نسيت، وإذا نسيت حاجة بإذن الله نتحدث عنها بإذن الله لاحقا، لأني طولت شوية الليلة. أترك الآن التفاعل للمشايخ وللأخوة إذا تم بعض الأسئلة أو بعض الاستفسارات، ودائما رانا في مسألة بحث، ما زلنا نبحث، ما زلنا نحب نقف على ما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وما هو موجود في الواقع، حتى نوجه الناس إلى الخير بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.